الرسالة اللي بعدها لأهل سدير أيضا إقليم آخر، وهذا الإقليم يقع بين الوشم وبين القصيم، شمالي عن الوشم وجنوبي عن القصيم، يعني بين هذولا وهذولا. الرسالة اللي لابن جماز لأهل القصيم، وهذه لأهل شقرة والوشم، وهذه لأهل سدير. لكن هذه رسالة عكس اللي قبلها، هذه رسالة تهدئة، هذه رسالة تهدئة، يهديهم الشيخ مرة، لأن هذول عندهم مشكلة ثانية أنهم ينكرون أشياء فيها سعة بما يسبب الفرقة، فكان الشيخ يهديهم. انظر كيف جهاد العالم هذا. أرسل الشيخ رسالة إلى إخوانه من السدير. السدير تعرفونها الآن، مشهورة على طريق القصيم، عاصمتهم المجمع، وقراهم حوطة السدير وروضة السدير وعشيرة والعودة، وهذه كلها وتمير وجلاجل وأمثال، هذه كلها أقليم كامل مليء بالمدن والقرى اسمها سدير. فيقول وقريب منهم الغاط والزلفي. فيقول الشيخ: بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان سدير، حوطة سدير، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إلى هذا الكتاب من الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فيجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق. يقول الشيخ: ترانا مارسنا، وهذه الأمور اللي حصلت عندكم قد حصلت عندنا في الدرعية والعينة، وحصلت عندنا من سابق، واكتوينا بنارها، ونحن لا ننصحكم، يعني مو بجديد عليه الأمر، وننصح إخواننا، يعني كنا في السابق، إذا جرى منها شيء حتى فهموها، والحمد لله اللي حولنا فهموا، بقي أنتم الآن ثارت عندكم فتنة، ونحن الآن أمام المشركين، تثور عندكم فتنة. شوف الشيطان كيف يولع الحرائق في كل مكان. قال: وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكر وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. يعني المنكر ليس الشرك، ليس بدعة توجب الهجر، لا، مثلا منكر، شاف منكر، واحد ترك مستحب، ترك شيء، فعل شيء مخالف السنة، طيب إنكارك صحيح، بس إنه يغلظ حتى يفرق الإخوان، ونحن الآن أمام العدو، أمام المشركين. فالشيخ رحمة الله عليه قال: وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: الأولى أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، هذه أول درجة، ومرت معنا في اللي أنكروا على عبد المحسن الشريف أنهم ينكرون أشياء هم ما فهموها. والثانية: ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه. والثالثة: صابرا على ما جاء من الأذى، كما قال لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. يمكن فاهمه بس ما يعمل، ويمكن يعمل بدون فهم، الخلل يدخل عليك من هذا. لابد أنك أن تنكر المنكر بدون منكر، وتأمر بالمعروف بمعروف، تأمر بالمعروف بمعروف، وتنكر المنكر بلا منكر. والأحمق قد ينكر منكر ويسبب منكر أعظم، قد يفرق على التوحيد، والمسألة مسألة فيها سعة. والسلف يقولون: يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، ترفقوا ببعضكم، فإنكم أقل الناس فيما مضى وأقل الناس فيما بقي. فالإنسان ما دام المسألة فيها مجال، ليست بدعة ولا شرك، يترفق يرفق. قال: وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر، يعني ترى هنا المنكر اللي فيه سعة وليس اللي فيه هجر، إذا صار يحصل بسبب افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم واتفقوا فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضر على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة التي وقعت بينها الحوطة أن صار أهل الدين يرونه واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أن إذا صدر المنكر من أمير أو غيره ينصح برفق وخفية، ما يشرف أحد، إن كانك لوجه الله، إن كان إنكارك لوجه الله، لأن بالذات الجهاد وإنكار المنكر منه، هذا الباب حظ الشيطان فيه عظيم، حظ الشيطان فيه عظيم، والإنسان ما يدري، فربما أنه ينكر علانية، وأعوذ بالله يكون مأزور غير مأجور. أنت وش تريد؟ تريد الإصلاح، قال تنصح برفق وخفية، ما استطعت، لا يشرف أحد إلا إذا كان بدعة ظاهرة، فلا بد ليس رحمة بالمبتدع، رحمة بمن نشر البدعة فيهم، أن تنكر عليه علانية وتحذر منه، لأن الآن بدأ في الإفساد في الأرض. قال الشيخ: فإن وافق المنكر عليه، ولا استلحق رجل يقبل منه بخفية، بالباء بخفية. وش معنى استلحق؟ يعني استعان برجل يقبل منه المنصوح. تشوف لك واحد يأثر في المنصوح وبخفية، تقول تعال ساعدني عليه، ترى هذا الشخص يفعل منكر وكذا، وحنا الآن في غربة أمام مشركين، تنصح. قال: فإن لم يفعل المنصوح فعندئذ يمكن الإنكار ظاهرا، إذا كان نصحت برفق، استلحقت عليه ناس، حاولت فيه، مصمل إلا يظهر منكره، إذن عندئذ تنكر ظاهرا، إلا إن كان على أمير. شوف السلف من أول الدهر إلى آخره، الإنكار على الأمير غير الإنكار على الناس، ليس إن الأمير هذا غير الناس، لأن الأمير له شخصيتين، شخصية طبيعية مثل الناس، وشخصية اعتبارية إنه جامع الناس. فالإنكار عليه أحيانا يؤثر في الشخصية الاعتبارية، يعني هذا الملك هذا اسمه فلان بن فلان بن فلان، له هم وله أب ومخلوق من ماء مهين مثل الناس، وله حقوق مثل المسلمين، لكن له صفة ثانية غير إنه فلان بن فلان، إنه الإمام، إنه الملك، إنه الخليفة. فأنت عندما تنكر عليه علانية، أنت في الحقيقة ما توهن مسماه الشخصي، توهن مسماه الاعتباري، تجرئ الناس عليه، تضعف الإمامة، إذا ضعفت الإمامة ضعفت الجماعة، استولى على الشيطان والأعداء. فقال هذا معناه، مو معناه أن الأمير لا. قال الشيخ: إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق الأمير، واستلحق عليه ولا وافق، نفس الخطوات، يرفع الأمر يمنا خفية. هذا معناه أن الشيخ كتبها بعد التمكين، يعني يمكن في وقت عبد العزيز محمد وغيره. الأمير ما نصح ما استفاد، استلحق عليه ما استفاد، وش تسوي؟ ما تقوم عند الناس تقول الأمير سوى وتقلب العام عليه، ترفع يمنا في الدرعية بخفية، وحنا نتفاهم معه. ثم قال الشيخ: وهذا الكتاب كل أهل البلد ينسخون من النسخة ويجعلونها عندهم، يقرونها دائم حتى ما يتفرقون، ثم يرسلونه لحرمة اللي بجانب المجمع والمجمعة، ثم للغاط والزلفي، هذه المدن الكبار اللي حولهم، والله أعلم. هذه أيضا رسالة من طراز آخر وهي تهدية. الآن الفاصل في الرسائل الشخصية نترك قليلا ونرجع للتفسير، ونحن إن شاء الله في هذه المذكرة هكذا نتنقل بين التفسير وبين الرسائل الشخصية التي يكون لها عنوان واحد. الآن المجموعة السابقة كلها الشيخ مع أصحابه وأهل الدعوة، ناس يحمسهم وناس يهديهم وناس يثبتهم وناس يعاتبهم وناس يعلمهم، جهاد كامل. بيأتينا جهاد الشيخ مع طوائف أخرى، تقريبا 5 طوائف بقيت.